نعم ايش هذا عاد من السؤال التعليلات التي يعللها النبي صلى الله عليه وسلم يجوز ان نطلق عليها ما ادله عقليه هنا لكنها ادله عقليه شرعيه فيقرر رسول لها شرع وكون عقل يؤيدها عقل نعم ايش نعم والله ظاهر مثله لو كان واحد مثلا عد حاط له كيس صار كل ما اخذ منه ريال عد الباقي فاخشى انها تنزع البركه منه لكن الله على الله خرج حتى انتهى وبارك لك فيه نعم شاكر نقول لا تشغل ابد نقول لا تشرب ابدا ما لان لو كنا شرب الاستعاره قال له بالشرب إيه نعم يعني يقول ان كنت لا بد فاعلا ها ماذا تقولون ها هذا اقول نظر جيد هذا نظر جيد المصاب التعزية للمصاب سواء من الأقارب أو من غير الأقارب بسم بسم الله نعم قال لي وأصحابي أجمعين هل يجوز للإنسان أن يعيب أهله بصنع الطعام منصور يجوز ها؟ أن يعيب أهله بصنع الطعام هل يعالج هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم بكونه ما عاب طعاما قط ها؟ نعم لا يعالجه لماذا هنا. يعني معناه أنه إذا كان يعيب صنع أهله فلا بأس به ولا يعارض الحديث أما إن كان يعيب الطعام نفسه فهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم تمام هل الشيطان يأكل يا خالد يأكل ما الدليل قول فإن الشيطان يأكل بشماله طيب هل في هذا رد على من قال إن الشياطين هي القوى الشريرة نعم نعم لأنه يأكل بشماله الشمال خبطة وهم أكل بشمال أكل الخبيث وهم هو خبطة الشرير هو الخبيث يمكن ياكل اكل طيب يمكن ياكل حلاوه ولا خبز لانه نهى عن الاكل السؤال الان من الناس من يقول ليس هناك شياطين وانما الشياطين هي عباره عن القوى الشريره القوى الشريره او قوى الشر هي الشياطين فهل في الحديث رد عليهم نعم لانهم ياكلهم جسد تمام لأن القوى صفة ومعنى والذي يأكل جسد نعم ولهذا لو يأكل وله شمال أيضا هل يؤخذ من الحديث يا إمداد كراهة